شوف هقول لك تعمل ايه، ايهما اقرب؟ الاقرب دلوقتي ننفذه. لو العمره جايه قبل الحج يبقى تعمل العمره، وطول العمره ندعي بالحج بقى. لو الحج اللي جاي الاول يبقى نعمل الحج العمله ده ونرجو فيه وندعي فيه ان ربنا يرزقنا العمره.